الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا أمين. قال رحمه الله تعالى: إلى أن قال: وكذلك قوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده، وقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقوله: أأمنتم من في السماء، وقوله: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وقال تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه، وقال لعيسى: إني متوفيك ورافعك إليه، وقال تعالى: بل رفعه الله إليه، وقال تعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته، وذكر الآلهة أن لو كانوا آلهة لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا إلى طلبه حيث هو، فقال: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، وقال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى. قال أبو عبد الله: فلن ينسخ ذلك أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، لازلنا مع كلام المحاسبي الحادث المحاسبي. وهذه الفقرة التي قرأها الشيخ، هذه الفقرة هي الشاهد في الحقيقة، لأن فيها إثبات صفة العلو وذكر الأدلة الكثيرة على هذه المسألة. ولأجل هذه الجملة ذكر ما قبله وما بعده، وإثباته للعلو واضح هنا مع ذكر هذه الأدلة. وقوله: وذكر الآلهة أن لو كانوا آلهة لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا إلى طلبه حيث هو، الراجع في معنى هذه الآية أن قوله سبحانه: إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، أي كانوا يبتغون ويطلبون الوصول إلى الله عز وجل بالتعبد وبالعبادة. والمتكلمون عموما جعلوا هذه الآية أيضا من باب دليل التمانع، وقالوا: إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، أي بالمغالبة. نعم، إذا هذه الآيات لا يمكن أن تأتي آيات أخرى فيها نسخ لهذه الآيات، فلن ينسخ ذلك أبدا. نعم. كذلك قوله تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وقوله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وقوله تعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، وقوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، فليس هذا بناسخ لهذا ولا هذا ضد ذلك. ذكر هنا الآيات التي فيها إثبات المعية، وبين بيانا جميلا أن آيات المعية، الأدلة التي تدل على المعية، ليست ناسخة لآيات العلو، بل ليس هناك تعارض بين إثبات العلو وبين إثبات المعية، فإثبات العلو لا يتعارض مع النصوص الدالة على القرب والمعية ونحوه. لذلك يقول: فليس هذا بناسخ لهذا، ليس هذا، أي الآيات التي وردت في المعية والقرب، بناسخ لهذا، أي للآيات التي وردت في العلو، ولا هذا ضد لذلك، أي لتلك الآيات التي وردت في العلو. نعم. قال رحمه الله تعالى: واعلم أن هذه الآيات ليس معناها أن الله أراد الكون بذاته فيكون في أسفل الأشياء أو يتنقل فيها لاستفالها. يقول: ليس معناها أن الله عز وجل في قوله وهو الله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وفي قوله وهو الله في السماوات وفي الأرض، ليس معناها أن الله عز وجل بذاته هناك حتى يستلزم أن يكون في أسفل الأشياء أو يتنقل فيها لاستفالها، يكون في موضع. فإذا سفل هذا الموضع انتقل منه إلى غيره، ليس هذا هو. نعم، ويتبعض فيها. نعم. ويتباعد فيها على قدرها ويزول عنها عند فنائها. نعم، ليس معناها إذن أن الله عز وجل يكون مقدرا بقدر وبحجم هذه الأمكنة التي يكون فيها، يتباعد فيها على أقدارها ويزول عنها عند فنائها، ينتقل من مكان إلى مكان. نعم. جل وعز عن ذلك، وقد نزغ بذلك بعض أهل الضلال، فزعموا أن الله تعالى في كل شيء بنفسه كائنا كما هو في العرش، ولا فرق بين ذلك عندهم. ثم أحالوا هناك فرقة تقول أن، والإشارة إلى هذه الفرقة سبقت، أن الله عز وجل في الأرض وهو مستوي على العرش، قالوا نجمع بذلك الأدلة. وهناك فرقة تقول أن الله عز وجل في كل شيء، وهذا قول قدماء الجهمية وقول عموم المتكلمين قبل أن يتفلسفوا ويقولوا ليس فوق وليس تحت. الموقف، موقفهم قديما هو هذا الموقف، أنه بنفسه في كل مكان. نعم. ولا فرق بين ذلك عندهم. ثم أحالوا في النفي بعد تثبيت ما يجوز عليه في قولهم ما نفوه، لأن كل من يثبت شيئا في المعنى ثم نفاه بالقول لم يغني عنه نفيه بلسانه، واحتجوا بهذه الآيات أن الله تعالى في كل شيء بنفسه كائنا، ثم نفوا معنى ما أثبتوا فقالوا لا كل شيء في الشيء. هم قالوا أن الله عز وجل في كل مكان، وهل كونه في كل مكان مثل كون الأشياء فيها؟ مثلا كون هذا هنا، ها، لو أزيل هذا لزال هذا، وهو متمكن من هنا وهو محتاج للمكان. هل كون الله عز وجل في كل مكان هو مثل كون الأشياء في بعضها؟ هل هذا هو الذي تريدون؟ قالوا لا، قالوا هو كائن في كل شيء لا كالشيء في الشيء. يقول المؤلف بعدما أثبتوا أن الله عز وجل في كل مكان، لا ينفعهم أن ينفوا ما يريدون أن ينفوه، لا ينفعهم. يقول ثم أحالوا، يعني حاولوا أن يلبسوا على الناس وينفوا ما أثبتوه وينفوا ما جوزوه على الله عز وجل. ها؟ يقول كلامهم فيه تلبيس، لأن كل من يثبت شيئا في المعنى ثم ينفيه بالقول لم يغني عنه نفيه لما أثبته في المعنى. يقول المهم المعنى، أنت لما تقول هو في كل مكان، بعد هذا مهما قلت أنه ليس ككون الشيء في شيء لا ينفع، إذن هو بذاته في كل مكان عندك. وهذا يدل على أن هذه الآيات نسخت تلك الآيات، وهذا كله خطأ. نعم. قال أبو عبد الله أما قوله حتى نعلم وسيرى الله وإنا معكم مستمعون، فإنما معناه حتى يكون. طبعا هذه الآيات هي كما هو واضح، يعني إن المؤلف أو المحاسب عنده إشكال في هذه الآيات، حتى نعلم وسيرى الله وإنا معكم مستمعون، لذلك ذكرها فيما سبق، الآن يعيدها في مرة أخرى، لأن فيها بيان أن الله عز وجل يعلم بالشيء بعد وجوده، وعلمه به بعد وجوده يختلف عن علمه به قبل وجوده. هذا وضحناه أمس. ففلان لما يولد هل علمه به أنه سيولد؟ لا، تغير علمه به أنه سيولد، أليس كذلك؟ علمه بالله عز وجل قبل أن يولد أنه سيولد، بعد أن يولد هل علمه، علم الله عز وجل به أنه سيولد؟ تغير علمه به الآن أنه ولد، أنه وجد، أنه خلق. إذن صفة العلم، نعت العلم هنا تغير، وهذا التغير هم لا يعترفون به لأنه لأن فيه حلولا للحوادث كما يزعمون. نعم. فإنما معناه حتى يكون الموجود فيعلمه موجودا ويسمعه مسموعا ويبصره مبصرا لا على استحداث علم ولا سمع ولا بصر. إذن يقول لا يتجدد له شيء، وهذا مذهب الكلابية عموما. نعم. وأما قوله تعالى وإذا أردنا، إذا جاء وقت كون المراد فيه. نعم. إذا جاء وقت كون المراد فيه، إذن الجديد هنا كما قلت التعلق، تعلق الصفة بمتعلقها. إذا جاء وقت كون المراد فيه، والله عز وجل له صفة الإرادة أزلا وأبدا، وأيضا إرادته تتجدد مع تجدد مراداته، وسمعه يتجدد مع تجدد مسموعاته، وكذلك في البصر. واضح يا مشايخ؟ نعم. وأن قوله على العرش استوى وهو القاهر فوق عباده، أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. فهذا وغيره مثل قوله تعرج الملائكة والروح إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. هذا منقطع يوجب أنه فوق العرش، فوق الأشياء كلها، منزه عن هذا سيكرره المحاشي. هذا منقطع وهذا مفصل وهذا لم يفصل، هذا سيكرره. وقصده أنه منقطع عند الوقفة يجوز هنا، مثلا تعرج الملائكة والروح إليه، ألا يجوز الوقف هنا؟ أليست الجملة تامة هنا؟ هذا الذي يقصده. أما إذا لم يكن منقطعا فلن تكون الجملة تامة. إذن في يوم كان مقداره ألف سنة، هذه جملة أخرى فيها بيان معنى جديد. في هذه الجملة بيان العروج، وهذا المعنى قد تم في هذه الجملة. إليه يسعد الكلم الطيب، الجملة تمت هنا، والعمل الصالح يرفعه، فيها بيان معنى جديد. إذن هذه الجمل هي منقطعة، أي جمل تامة، وليس معناها متوقفا على الجمل اللاحقة. الجمل تامة وفيها بيان وإثبات معنى، وهذا المعنى يفهم بهذه الجملة. نعم. فوق الأشياء كلها منزه عن، يوجب أنه فوق العرش، فوق الأشياء كلها. نعم. فوق الأشياء كلها منزه عن الدخول في خلقه، لا يخفى عليه منهم خافية، لأنه أبان في هذه الآيات أن ذاته بنفسه فوق عباده، لأنه قال أمنتم من في السماء، يعني فوق العرش، والعرش فوق السماء، لأن من قد كان فوق كل شيء على السماء في السماء هنا، لأن من كان فوق كل شيء على السماء هنا، نكتب نقطتين بها يفهم المعنى. لأن من كان فوق كل شيء على السماء في السماء، أي يكون في السماء، يكون في العلو. نعم. وقد قال مثل ذلك، قال فسيحوا في الأرض، يعني على الأرض، لا يريد الدخول في جوفها. نعم. يعني يقول في هنا بمعنى على، وهذا له نظائر، فسيحوا في الأرض أي على الأرض، يقول له نظائر، وكذلك ما بعده، وكذلك قوله ولا أصلبنكم في جذوع النخل، يعني فوقها عليها، يعني فوقها عليها. نعم. وقال آمنتم من في السماء، ثم فصل فقال أن يخسف بكم الأرض. آمنتم من في السماء، ثم فصل وليس فصل. أأمنتم من في السماء، هذه جملة تامة، وفي هذه الجملة بيان أن الله عز وجل في السماء. ثم قال أن يخسف بكم الأرض. وهذه فيها بيان معنى جديد. نعم. ولم يصل فلم يكن لذلك معنى إذ فصل بقوله من في السماء، ثم استأنف التخويف بالخسف إلا أنه على عرشه فوق السماء. شوف، فقال أن يخسف بكم الأرض ولم يصل، فلم يكن لذلك معنى. هنا شرطة، لاحظ هذه الشرطة تنتهي في عند الشرط الثاني بالخسف، نترك ما بين الشرطتين ونقرأ الباقي حتى نفهم. فلم يكن لذلك معنى إلا أنه على عرشه فوق السماء. واضح؟ يعني قوله أأمنتم من في السماء جملة، وأن يخسف بكم الأرض جملة. لماذا؟ لأنه لم يصلها بما بعدها، وهذا لأنه ليس له معنى إلا أنه على عرشه فوق السماء، وليس هو مثل قوله وهو الله وهو الذي في السماء إله. وهو الذي في السماء إله، هل يجوز أن تقف عند قوله وهو الذي في السماء؟ لا يجوز، لأن المعنى لم يتم. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، واضح؟ أما هنا الأمر يختلف. أأمنتم من في السماء، يجوز أن تقف هنا، أن يخسف بكم الأرض، واضح؟ إذن يقول فلم يكن لذلك معنى إلا أنه على عرشه فوق السماء. الآن فهم ما بين الشرطتين يكون أسهل. إذ فصل بقوله من في السماء ثم استأنف التخويف بالخسف، هذه جملة وهذه جملة. نعم. وقال تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وقال تعرج الملائكة والروح إليه، فبين عروج الأمر وعروج الملائكة، ثم وصف وقت صعودها بالارتفاع صاعدة إليه، فقال في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فقال صعودها إليه، وفصله من قوله إليه. نعم. قول القائل تعرج الملائكة والروح إليه، هنا نقف. الجملة هنا تامة، بعدها في يوم، وهنا بيان معنى آخر، وهو بيان مقدار الوقت الذي يستغرقه هذا الصعود. نعم. فقال صعودها إليه، وفصله من قوله إليه، كقول القائل اصعد إلى فلان في ليلة يوم في ليلة أو يوم، وذلك أنه في العلو، أو أن صعودك إليه في يوم، فإذا صعدوا إلى العرش فقد صعدوا إلى الله عز وجل، وإن كانوا لم يروه ولم يساووه في الارتفاع في علوه، فإنهم صعدوا من الأرض وعرجوا بالأمر إلى العلو. قال الله تعالى هذا هو المهم، أن هناك صعود إلى العلو. نعم. قال الله تعالى بل رفعه الله إليه، ولم يقل عنده. وقال تعالى وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فاطلع إلى إله موسى، ثم استأنف الكلام فقال وإني لأظنه كاذبا فيما قال لي إن إلهه فوق السماوات. جميل. وإني لأظنه كاذبا في ماذا؟ فيما قال لي أن إلهه فوق السماوات، ولذلك بدأ يبحث هناك. نعم. فبين الله سبحانه أن فرعون ظن بموسى أنه كاذب فيما قال، وعمد لطلبه حيث قال ما الظن بموسى أنه كاذب، ولو أن موسى قال إنه في كل مكان بذاته لطلبه في بيته أو بدنه أو حشه، فتعالى الله عن ذلك ولم يجهد نفسه ببنيان الصرف. نعم، هذا استدلال جميل. نعم. قال أبو عبد الله وأما الآية التي يزعمون أنها لا زال هو المحاسبي، وهنا يبين نفي دلالة آية المعية على الحلول في هذه الفقرة. الفقرة السابقة بيّن أنه ليس هناك معارضة وتضاد وتعارض بين آيات العلو وآيات المعية والقرب. هنا في هذه الفقرة يبين أن آيات المعية لا تدل على الحلول. نعم. قال أبو عبد الله وأما الآية التي يزعمون أنها قد وصلها ولم يقطعها كما قطع الكلام الذي أراد به أنه على عرشه، فقال ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض فأخبر بالعلم ثم هم يستدلون بهذه الآية على أن الله عز وجل حال في الخلق. نعم. فأخبر بالعلم ثم أخبر أنه مع كل مناج، ثم ختم الآية بالعلم بقوله إن الله بكل شيء عليم، فبدأ بالعلم وختم بالعلم، فبين أنه أراد أنه يعلمهم حيث أنه يعلمهم أراد أنه يعلمهم حيث كانوا. يقول بما أنه بدأ بالعلم وختم بالعلم فهو لا يريد الحلول، فالمعية هنا معية العلم. نعم. تبين أنه أراد أنه تبين أنه أراد أنه يعلمهم حيث كانوا لا يخفون عليه ولا يخفى عليهم مناجاتهم ولو اجتمع القوم في أسفل. هنا يذكر مثالا لهذا، يقول لو اجتمع القوم. نعم. ولو اجتمع القوم في أسفل وناظر إليهم في العلو. هناك قوم في المجتمعين في الأسفل وواحد فوقهم ناظر إليهم، يعني شخص آخر ناظر إليهم في العلو، فقال هذا الذي فوق وناظر إليهم في العلو فقال إني لم أزل أراكم وأعلم مناجاتكم لكان صادقا، لأنه مع كونه فوق صادق في قوله لم أزل أراكم وأعلم مناجاتكم، ولله المثل الأعلى أن يشبه الخلق. نعم. ولله المثل الأعلى أن يشبهه الخلق، فإن أبوا إلا ظاهر التلاوة وقالوا هذا منكم دعوة. أن يشبه الخلق، فإن أبوا إلا ظاهر التلاوة. يقول إن أصروا على أن المعية هنا معية الذات وليست معية العلم، إن أصروا هكذا وقالوا. نعم. وقالوا هذا منكم دعوة، خرجوا عن قولهم في ظاهر التلاوة، لأن من هو مع الاثنين أو أكثر هو معهم لا فيهم. ومن كان فإن أبوا إلا ظاهر التلاوة، أي ما يتبادر من الآية، أو أن المعية هنا معية الذات، وقالوا هذا منكم دعوة، قالوا أنتم دعيتم أن المعية هنا معية العلم، ليست القضية هكذا، ليس الأمر هكذا، بل المعية هنا معية الذات. إذا كان هكذا هذا منكم دعوة. هنا فاصلة منقوطة أو نقطتين، خرجوا عن قولهم، لأن هذا هو الجواب، خرجوا عن قولهم في ظاهر التلاوة. يقول قولهم ليس فيه التزام لما يظهر عندهم من الآية، لا يسلم لهم هذا الظاهر الذي يدعونه. لماذا؟ لأن من هو مع الاثنين أو أكثر هو معهم لا فيهم، هم حلولية يدعون أن الله عز وجل حل في المخلوقات، والمعية تدل على المباينة. المعية تدل على المباينة، أنا مع فلان إذن لست فيه وليس فيه. يقول لأن من هو مع الاثنين أو أكثر هو معهم لا فيهم، أي ومن كان مع نعم ومن كان مع الشيء فقد خلى منه. نعم. فقد خلى منه جسمه، وهذا خروج من قولهم. نعم. إذن لا ينفعكم ظاهر الآية، لا ينفعكم، لا يدل على ما تقولون، وبالتالي يكون تحريفكم بدون معنى. والصحيح أن المعية هنا معية إيش؟ العلم. نعم. أنا أقول مثلا هذا الجهاز معي أو هذا الكتاب معي، إيش معنى؟ هل هو في؟ إذا المعية عموما تدل على المباينة. كذلك قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. كذلك قوله تعالى، يقول أي كذلك نفي دلالة هذه الآية على الحلول، هذه الآية إذن لا تدل على الحلول. نعم. لأن ما قرب من الشيء ليس هو في الشيء، ففي ظاهر التلاوة على دعوام أنه ليس في حبل الوريد. نعم. وكذلك قوله تعالى، سبق التنبيه في قوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، المحاسب يرى أن نحن الضمير يرجع إلى الله عز وجل، وهذا قول المرجوح والصحيح. أن نحن هنا راج إلى الملائكة. نعم. وكذلك قوله على كل حال استدلاله جميل. نعم. وكذلك قوله تعالى وهو الذي في السماء. وكذلك أي كذلك نفي دلالة هذه الآية على الحلول. نعم. وكذلك قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، لم يقل في السماء ثم قطع كما قال. لم يقل في السماء ثم قطع. وهو الذي في السماء، هل نقف هنا؟ لا ما نقف هنا. نعم. ثم قطع كما قال أمنتم من في السماء ثم قطع فقال أن يخسف بكم الأرض. هناك يجوز أن نقف، أمنتم من في السماء يجوز أن نقف هنا لأن المعنى تم، ثم أن يخسف بكم الأرض. نعم. فقال وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، إله أهل السماء وإله أهل الأرض، وذلك موجود في اللغة، تقول فلان أمير في خراسان وأمير في بلخ وأمير في سمرقند، وإنما هو موضوع واحد. كلها مناطق تقع الآن في بلخ وسمرقند، هذه في أفغانستان وأوزبكستان. وإنما هو موضع واحد ويخفى عليه ما وراءه، فكيف العالي فوق الأشياء لا يخفى عليه شيء من الأشياء يدبره، فهو إله فيهما إذا كان مدبر لهما، وهو على عرش فوق كل شيء تعالى عن الأمثال. تعالى عن الأمثال. على كل حال الحارث المحاسبي رحمه الله أطال في تقرير علو الله عز وجل وبيان الرد على الحلولية، لأنه ممن يعرفهم جيدا، لأنه متأثر بالتصوف فيعرفهم جيدا، لذلك رد عليهم ردا مفصلا وردوده عليهم جميلة كما رأينا. نعم. وقال رحمه الله تعالى وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن خفيف في كتابه. ابن خفيف هذا رحمه الله النص الذي نقله عنه شيخ الإسلام ليس كاسمه، هو ثقيل. من هنا إلى 459 في طبعة تويجري، طبعة الثانية، من 385 إلى 459. فما صار ابن خفيف؟ ويبدو لي أن نقل شيخ الإسلام لكلامه، لأن كلامه أكثره كلام جميل، وكما قلت في عندما بدأنا في كلام المحاسبي، النقل عن مثل هؤلاء فيه فائدتان. ابن خفيف من ناحية أشعري ومن ناحية صوفي، والأشاعرة صلتهم مع التصوف قديمة. أذكر بعض الأمور في صلتهم مع الأشاعرة بمناسبة ابن خفيف. أولا، ابن خفيف هذا توفي سنة 371 وهو تلميذ الأشعري نفسه، تلميذ الأشعري، وهو الشيخ الباقلاني. فكونه صوفيا وهو تلميذ الأشعري هذا يدل على إيش؟ على أن طريقة الأشعري لا تناقض ما عليه ابن خفيف، هذا أولا. ثانيا، الأشعري نفسه تتلمذ على الجنيد، وهذا سنسمعه في كلام صاحب طبقات الشافعية الكبرى السكي. إذن شيخه صوفي وتلاميذه أكثرهم صوفي. أيضا السكي سنقرأ في أبياته، السكي أثبت هذا بأدلة كثيرة. أيضا تلميذ أبي الحسن، تلميذ أبي الحسن الأشعري أبو الحسن الباهلي من أبرز تلاميذه ومن أشهرهم، كان صوفيا، وكان لما يدرس كان يحتجب عن تلاميذه لما يدرس، ما كان يظهر وجهه له، وكانت عندهم حركات وهي من الصوفية. تلميذ الباهلي أبو علي الدقاق، وتلميذ الدقاق أبو القاسم القشيري، وهو صديق أبي المعالي الجويني في وفي طبقة القشيري الغزالي، وتصوف الغزالي كما تعرفون واضح، ذكر في المنقذ من الضلال الذي ألفه قبل موته بخمس سنوات، توفي هو سنة 505، ألفه قبل موته بخمس سنوات أظن أو أقل، ذكر فيه أن الطريق الصحيح هو طريق التصوف، وأنه جرب الفلسفة، جرب علم الكلام، ولم يجد الحقيقة إلا في التصوف، مما يدل أيضا على الصلة القوية بين الأشعرية والصوفية، أن الرازي لما ذكر طبقات العارفين جعلهم خمس طبقات، الطبقة الأولى الصوفية، الطبقة الثانية المتكلم، قدمهم على، وتجدون هذا في كثير من المحدثين، مع أن هناك جفوة بين منهج الصوفية وبين منهج المتكلمين، المتكلمون يقدسون العقل، والصوفية لا يترقى أحدهم إلا إذا تنكر للعقل، وهناك جفوة بين، ولكن الباطل سبحان الله لما يترك أحدهم المعين الصافي لا يستشعر الوقوع في هذه البديان، لا في هذا، وإلا هناك جفوة بين طريقة المتكلمين وطريقة الصوفية. على كل حال نحن يهمنا أن ابن خفيف مع كونه عشري وهو تلميذ أبي الحسن العشري وهو صوفي، فيه هذه ذكر هذه النصوص، وذكر في كلامه، أثبت في كلامه كثيرا من الصفات. نعم. وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن خفيف في كتابه الذي سماه اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات، أي الاسم يدل على المراد، التوحيد يكون بالإثبات، اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات، التوحيد لا يتحقق إلا بالإثبات. نعم. قال في آخر خطبته، ممكن تخفف أكثر، ترى أنا مسكوب، لا تخففون أكثر. نعم. فاتفقت أقوال المهاجرين والأنصار في توحيد الله عز وجل ومعرفة أسمائه وصفاته وقضائه قولا واحدا وشرعا ظاهرا، وهم الذين نقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك حتى قال عليكم بسنتي، وذكر الحديث وحديث لعن الله من أحدث حدثا أو آوى محدثا. نعم. وقال فيما كانت كلمة الصحابة على اتفاق من غير اختلاف، وهم الذين أمرنا بالأخذ عنهم إذ لم يختلفوا بحمد الله تعالى. كلامه جميل عن الصحابة، يعني الصحابة مجمعون أيضا لم يختلفوا، لو اختلفوا لنقل إلينا، وأن من خالفهم ليس في المعرفة لا في الليل ولا في النهار، يعني ثلاث نقاط جميلة. نعم. فكانت كلمة الصحابة على اتفاق من غير اختلاف، وهم الذين أمرنا بالأخذ عنهم إذ لم يختلفوا بحمد الله في أحكام التوحيد وأصول الدين من الأسماء والصفات كما اختلفوا في الفروع، ولو كان منهم في ذلك اختلاف لنقل إلينا. أولا لم يختلفوا، ثانيا لو كان هناك اختلاف لنقل إلينا. نعم. ولو كان منهم في ذلك اختلاف لنقل إلينا كما نقل سائر الاختلاف، فاستقر صحة ذلك عن خاصتهم وعامتهم حتى أدوا إلى التابعين لهم بإحسان، فاستقر صحة ذلك عند العلماء المعروفين حتى نقلوا ذلك قرنا بعد قرن، لأن الاختلاف كان في الأصل عندهم كفر ولله المنة. نعم. ثم إني قائل وبالله أقول إنه لما أحدثوا في إحكام التوحيد وذكر الأسماء والصفات على خلاف منهج المتقدمين من الصحابة والتابعين، فخاض في ذلك من لم يعرف بعلم الآثار. أي هنا يشير إلى أن الذين اختلفوا السبب في اختلافهم الجهل. يقول فخاض في ذلك من لم يعرف بعلم الآثار. نعم. ولم يعقلوا قولهم بذكر الأخبار، وصار معولهم على إحكامها وهجيس النفوس المستخرجة من سوء الطوية. يقول اجتمع أمران أنتج هذا الفساد وهذا الباطل، اعتمادهم وتعويلهم على أحكام هواجس النفوس. أنا أرى هذا وأعتقد هذا، نفسي ترى هذا، المستخرج من سوء الطوية، النية أيضا فاسدة، النية الفاسدة مع الطريقة الفاسدة، هل ستوصل إلى الحق؟ نعم. وصار مأولهم على أحكام هواجيس النفوس المستخرجة من سوء الطوية وما وافق على مخالفة السنة، والتعلق منهم بآيات لم يسعدهم. التعلق منهم يعني صار التعلق منهم معطوف على ما قبله، وصار التعلق منهم. نعم. وصار هو هكذا المعنى، والتعلق منهم يعني صار التعلق منهم. نعم. والتعلق منهم بآيات لم يسعدهم فيها، فتأولوا على أهوائهم وصححوا ذلك بذلك مذاهبهم. احتج يعني لما حصل هذا الذي ذكره، يعني هو هنا يذكر أسباب تأليف هذا الكتاب، لما حصل هذا احتجت. نعم. احتجت إلى كشف عن صفة المتقدمين ومأخذ المؤمنين ومنهاج الأولين، خوفا من الوقوع في جملة أقاويلهم التي حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته ومنع المستجيبين له حتى حذرهم. ثم ذكر أبو عبد الله خروج النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتنازعون في القدر وغضبه، وحديث لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته، وحديث ستفترق أمتي على 73 فرقة وأن الناجي ما كان عليه هو وأصحابه. ثم قال فلزم الأمة قاطبة معرفة ما كان عليه الصحابة، ولم يكن الوصول إليه إلا من جهة التابعين لهم بإحسان. نعم. علم الصحابة من أين تأخذه؟ من التابعين. علم النبي صلى الله عليه وسلم من أين تأخذه؟ من الصحابة. وعلم الصحابة من التابعين، ولم يكن الوصول إليه إلا من جهة التابعين لهم بإحسان. نعم. المعروفين بنقل الأخبار ممن لا يقبل المذاهب المحدثة، فيتصل بذلك قرنا بعد قرن ممن عرفوا بالعدالة والأمانة، الحافظين على الأمة ما لهم وما عليهم من إثبات السنة. نعم. إلى أن قال فأول ما نبتدئ به مما أوردنا هذه المسألة من أجلها ذكر أسماء الله عز وجل وصفاته مما أول ما بدأ كتابه، بدأ بما أشار إليه في عنوان الكتاب. نعم. توحيد الأسماء والصفات. ذكر أسماء الله عز وجل وصفاته مما ذكر الله في كتابه، وما بين صلى الله عليه وسلم من صفاته في سنته، وما وصف به عز وجل نفسه مما سنذكر قول القائلين بذلك، مما لا يجوز لنا في ذلك أن نرده إلى أحكام عقولنا بطلب الكيفية بذلك، ومما قد أمرنا بالاستسلام له. إلى أن قال ثم إن الله تعرف إلينا بعد إثبات الوحدانية وإقرار الألوهية أن ذكر تعالى في كتابه بعد التحقيق بما بدأ به من أسمائه وصفاته، وأكده عليه السلام بقوله فقبلوا منه بما بدأ به من أسمائه وصفاته، وأكده صلى الله عليه وسلم بقوله، يعني الأحاديث تؤيد ما جاء في القرآن من إثبات الأسماء والصفات، فقبلوا منه كقبولهم لأوائل التوحيد من ظاهر قوله لا إله إلا الله. نعم. فقبلوا منه كقبولهم لأوائل التوحيد من ظاهر قوله لا إله إلا الله. إلى أن قال بإثبات نفسه بالتفصيل من المجمل، فقال لموسى طبعا صفة النفس سبق أن أشرنا إلى أن النفس المراد بها الذات المقدسة وأنها ليست صفة مستقلة. وابن خفيف يرى كما يراه بعض أهل السنة أنها صفة مستقلة. نعم. إلى أن قال بإثبات نفسه بالتفصيل من المجمل، فقال لموسى عليه السلام: اصطنعتك لنفسي، وقال: ويحذركم الله نفسه. الأدلة هذه التي ذكرها هي كلها تدل على ما على القول الراجح أن المراد بالنفس الذات. نعم. ولصحة ذلك واستقراره نجاه المسيح عليه السلام فقال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وأكد عليه السلام صحة إثبات ذلك في سنته فقال: يقول الله عز وجل: من ذكرني في نفسه في نفسه ذكرته في نفسي. كلها أدلة على كون النفس هي الذات. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: كتب كتابا بيده على نفسه إن رحمتي سبقت غضبي. وقال سبحانه: سبحان الله رضى نفسه. وقال وقال في محاجة آدم لموسى: أنت الذي اصطفاك الله واصطنعك لنفسه. وقد صح بظاهر قوله أنه أثبت لنفسه نفسا وأثبت له الرسول ذلك، فعلى من صدق الله ورسوله واعتقاد ما أخبر الله به عن نفسه، ويكون ذلك مبنيا على ظاهر قوله: ليس كمثله شيء. ثم قال: فعلى المؤمن. نطلق النفس على الله عز وجل، ولكن لا نرى أنها صفة مستقلة. نعم. ثم قال: فعلى المؤمنين خاصتهم وعامتهم قبول ما كل ما ورد عنه عليه السلام بنقل العدل عن العدل حتى يتصل به عليه السلام، وأن مما قص الله علينا في كتابه ووصف به نفسه ووردت السنة بصحة ذلك أن قال: الله نور السماوات والأرض. ثم قال عقيب ذلك: نور على نور. وبذلك دعاه صلى الله عليه وسلم: أنت نور السماوات والأرض. ثم ذكر حديث أبو موسى: حجابه النور. أو طبعاً الله عز وجل من صفته النور ومن أسمائه النور، هذا الذي رجحه شيخ الإسلام وابن القيم. والمتكلمون يرون أن الله نور السماوات أي منور السماوات، هكذا يقولون. والصحيح أنه النور ومن صفته النور. ما كان نورا سيكون منورا. الآن هذه لماذا تنير؟ لأنها نور. هل هذا ينير؟ لأنه ليس نورا. فالنور سيكون منيرا. لابد أن تثبت أولا الصفة ثم أثرها ودلالتها. نعم. ثم ذكر حديث أبو موسى: حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وقال: سبحات وجهه جلاله ونوره، نقله عن الخليل وأبي عبيد. وقال: قال عبد الله بن مسعود: نور السماوات من نور وجهه. نعم. ثم قال: ومما ورد به النص أنه حي، وذكر قوله تعالى: الحي القيوم. والحديث: يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. وقال: مما تعرف الله على عباده أن وصف نفسه أن له وجها موصوفا بالجلال والإكرام، فأثبت لنفسه وجها وذكر الآيات. ثم ذكر حديث أبي موسى متقدم فقال في هذا الحديث متقدم سبق حجابه النور. نعم. فقال في هذا الحديث: من أوصاف الله عز وجل لا ينام، موافق لظاهر الكتاب، لا تأخذه سنة ولا نوم، وأن له وجها. كلام ابن خفيف في هذا الباب، باب الأسماء والصفات، جميل جميل. نعم. وأن له وجها موصوفا بالأنوار، وأن له بصرا كما أعلمنا في كتابه أنه سميع بصير. ثم ذكر الأحاديث في إثبات الوجه وإثبات السمع والبصر والآيات الدالة على ذلك. ثم قال: إن الله تعرف إلى عباده المؤمنين، وأنه قال له وأنه قال يا له يد وأنه قال له: يدان قد بسطهما بالرحمة. وذكر الحديث في ذلك. ثم ذكر شعر أمية بن أبي الصلت. ثم ذكر حديث يلقى في النار. سبق شعر أمية. نعم. ثم ذكر حديث يلقى في النار وتقول: هل من مزيد، حتى يضع فيها رجلة، وهي رواية البخاري. أي في رواية يضع الجبار، وهي رواية البخاري، وفي رواية أخرى يضع عليها قدمه. ثم ما رواه مسلم البطين عن ابن البطين. ثم ما رواه مسلم البطين عن ابن عباس أن الكرسي وموضع القدمين وأن العرش لا يقدر قدره إلا الله، وذكر قول مسلم البطين نفسه وقول السدي وقول وهب بن منبه وأبي مالك، وبعضهم يقول موضع قدميه. بعض كل هؤلاء يوافقون ابن عباس رضي الله عنه أن الكرسي موضع القدمين، وبعضهم يقول موضع قدميه. نعم. وبعضهم يقول واضع رجليه عليه، والمعنى واحد. ثم قال في هذه الروايات قد رويت فهذه الروايات قد رويت عن هؤلاء من صدر هذه الأمة موافقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، متداولا في الأقوال ومحفوظا في الصدور، لا ينكر خلف عن سلف. متداولا في الأقوال أي تتناقل قولا قول النبي صلى الله عليه وسلم، ومحفوظا في الصدور تحفظ. نعم. ولا ينكر عليهم أحد في نظائرهم، نقلتها الخاصة والعامة، مدونة في كتبهم إلى أن حدث في آخر. الأمر يقول كان واضحا جدا، لا أحد ينكر شيئا مما جاء في الكتاب والسنة من الأسماء والصفات إلى إلى أن حدث في آخر الأمة من قلل الله عددهم ممن حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مجالستهم ومكالمتهم، وأمرنا أن لا نعود مرضاهم ولا نشيع جنازهم. مرضاهم. وأمرنا أن لا نعود مرضاهم ولا نشيع جنازهم. طبعا هو يشير إلى القدرية، والقدرية وردت فيهم أحاديث، والصحيح أن الأحاديث الواردة في القدرية كلها ضعيفة، مرفوعة كلها ضعيفة، ولكنها ثابتة موقوفة على بعض الصحابة. نعم. والشيخ الألباني يحسنها بمجموع طرقها مرفوعة، والله أعلم الصحيح أنها لا تثبت مرفوعة، أما موقوفة على الصحابة نعم ثابتة. نعم. فقصد هؤلاء إلى هذه الروايات فضربوها بالتشبيه وعمدوا إلى الأخبار، فعملوا في دفعها على أحكام المقاييس وكفروا المتقدمين. ضربوها بالتشبيه، قالوا هذه كلها تدل على التشبيه، وبالتالي مردودة، لا نثبت بها شيئا من المعاني. نعم. وعمدوا إلى الأخبار فعملوا في دفعها على أحكام المقاييس وكفر المتقدمين. فعملوا في دفعها على أحكام المقاييس، هذا مردود لأنه كذا وكذا، ولأنه كذا أحكام لا ترجع إلى الأدلة، إنما مقاييس. نعم. وأنكروا على الصحابة وردوا على الأئمة الراشدين فضلوا وأضلوا عن سواء السبيل. ثم ذكر المأثور عن ابن عباس وجوابه لنجدة الحروري، ثم ذكر حديث الصورة. طبعا قصته طويلة، قصة نجدة مع ابن عباس. نعم. ثم ذكر حديث الصورة، وذكر أنه صنف فيه كتابا مفردا واختلاف الناس في تأويله. نعم. الصورة وردت أحاديث في إثبات الصورة، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته، أخرجه مسلم. والأحاديث في هذا كثيرة، والاختلاف في الضمير خلق آدم على صورته، الاختلاف في الضمير، هل الضمير يرجع إلى آدم إلى المضروب، خلق آدم على صورته أي على صورة هذا المضروب، ما دام أن آدم عليه السلام مثله في شكله فاحترم هذا الشكل، أو الضمير يرجع إلى الله عز وجل. فهناك رواية حسنها بعض أهل العلم على صورة الرحمن، إذن هذه الرواية تحسن خلافنا، وهذا هو الصحيح. وأهل السنة قديما وحديثا يثبتون هذه الرواية، ويثبتون أيضا الصورة ولكن هذه الصورة الحديث فيها وعن كيفيتها مثل بقية الصفات، مثل الاستواء واليدين والوجه والقدمين وغيرها. ومن أئمة أهل السنة من أول هذا الحديث وأشهر من يذكر فيه هو ابن خزيمة رحمه الله، أول هذا الحديث وأطال في تأويله في كتاب التوحيد. وهذا يعتبر زلة منه. الصحيح أن الضمير يرجع إلى الله عز وجل. نعم. وابن خفيف يقول أنه ألف في ذلك كتابا، وهذا الكتاب لم يصل إلينا. نعم. هذا الذي يلزم من كلامه، المتقدمون يثبتون والمتكلمون يختلفون في من يثبت هذه الصفات، وطبعا هم يسمونهم مشبهة، يختلفون هل نحكم بإيمانهم أو لا. أيضا من آمن بالله عز وجل عن طريق التقليد يختلفون فيه. يحكى ينسب إلى أبي الحسن الأشعري أنه لا يحكم بإيمانهم، ومذهب الجمهور أن إيمانهم صحيح على ما فيه من الخلاء. فهذا الذي يقصده. نعم. القدرية. القدرية أشار إليه فيما بعد. لا، المتقدمين يعني هم هؤلاء المبتدعة كفروا المتقدمين. نعم. شيخ، هل يقصدون الصحابة المتقدمين؟ نعم. يعني يقصدون التابعين أو؟ إيه، الصحابة والتابعين، كل من يثبت. أنا نسيت أن أقرأ عليكم أبيات أبي الحسن السبكي. السبكي هذا تاج الدين السبكي. الأبيات كثيرة. هذه الأبيات يذكر الفروق بين الأشاعرة والماتريدية، وذكر فيها أن أبو الحسن على مذهب الصحابة وأنه لم يأتي بجديد. يقول: وأعلم بأن الحق ما كانت عليه صحابة المبعوث من عدنان من أكمل الدين القويم وبين الحجج التي يهدى بها الثقلان إلى، يقول: وأتت على عقابهم علماؤنا غرسوا ثمارا ليجتنيها الجاني. بعد ذلك يقول: كالشافعي ومالك وأحمد. سبحان الله، أين الشافعي من هذه الخرافات؟ سبحان الله. ثم يقول: وأتى أبو الحسن الإمام الأشعري مبينا للحق أي بيان. ثم يقول: فلقد تلقى حسن منهجه عن الأشياخ. هذا هو الشاهد، يعني صلة الأشاعرة بالصوفية. فلقد تلقى حسن منهجه عن الأشياخ أهل الدين والعرفان. يشير إلى الصوفية. فلذاك تلقاه لأهل الله ينصر، يسميه مع الله، ينصر قولهم بمهند وسنان، مثل ابن أدهم والفضيل، وهكذا معروف المعروف في الإخوان، ذنون أيضا والسري وبشر بن الحارث الحبيب له. إلى يقول في الأخير: فله بهم حسن اعتقاد مثل ما لهم به. فله بهم حسن اعتقاد مثل ما لهم به التأييد يوم رهاني. إذا كان هناك ذلك اليوم الذي هو يوم الرهان فأحدهم ينصر الثاني. يقول: لم لا يتابع هؤلاء وشيخه الشيخ الجنيد السيد الصمداني أنه التصوف قد تلقى فاغتذى وله به وبعلمه نوران. ثم قال رحمه الله تعالى، هذه جملة معتردة منشطة. نعم. ثم قال: وسنذكر أصول السنة وما ورد من اختلاف فيما نعتقده فيما خالفنا فيه أهل الزيغ وما وافقنا فيه أصحاب الحديث من المثبتة إن شاء الله. من المثبتة إن شاء الله. صلى الله عليكم. ثم ذكر خلاف في الإمامة واحتج عليها، وذكر اتفاق المهاجرين والأنصار على تقديم الصديق رضي الله عنه وأنه أفضل الأمة. ثم قال: وكان الاختلاف في خلق الأفعال هل هي مقدرة أم لا. قال: وقولنا فيها أن أفعال العباد مقدرة معلومة، وذكر إثبات القدر. من هنا يرد على المعتزلة. المعتزلة يرون أن أفعال الله عز وجل ليست مقدرة، أن أفعال الإنسان ليست مقدرة، وأنها أصلاً لا تدخل تحت قدرة الله عز وجل، وأنها مقدرة للإنسان وهي شيء للإنسان، ويقابلهم الجبرية الذين لا يثبتون للإنسان فعلاً أصلاً. نعم. ثم ذكر الخلاف في أهل الكبائر ومسألة الأسماء والأحكام. الخلاف في أهل الكبائر كما تعرفون بين الخوارج والمعتزلة من جهة، وبين المرجئة من جهة، وسطية أهل السنة فيها. نعم. وقال: قولنا ومسألة الأسماء والأحكام يقصد أسماء الدين: مسلم، مؤمن، كافر، فاسق، هذه. نعم. وقال: قولنا إنهم مؤمنون على إطلاق. طبعا هذا الإطلاق عليه تحفظ، إنهم مؤمنون على الإطلاق، في برد. قوله إنهم مؤمنون على الإطلاق، هذا لا يقبل بهذا الإطلاق، بل الصحيح أن الفاسق وأهل الكبائر صاحب الكبيرة لا يسلب مطلق الإيمان ولا يعطى الإيمان المطلق. إنهم مؤمنون على الإطلاق، هذا فيه إيهام أنه يعطى الإسم الكامل، يعطى الإيمان الكامل، وهذا غير صحيح. لا يسلب مطلق الإيمان ولا يعطى كامل الإيمان، وهناك فرق بين مطلق الإيمان وهو أدناه، والإيمان المطلق وهو أعلاه. واضح؟ إذن هذه الجملة فيها تحفظ. نعم. وقال: قولنا إنهم مؤمنون على الإطلاق، وأمرهم إلى الله تعالى، إن شاء عذبهم وإن شاء عفى عنهم. وقال: أصل الإيمان موهوبة. هو يرى أن أصل الإيمان توفيق من الله عز وجل، ولا شك أن أصل الإيمان توفيق من الله عز وجل. نعم. وقال أصل الإيمان موهبة يتولد منها أفعال العباد، فيكون أصله التصديق والإقرار والأعمال. وذكر الخلاف في زيادة الإيمان ونقصانه، وقال قولنا إنه يزيد وينقص. نعم. قال ثم كان الاختلاف في القرآن مخلوق أو غير مخلوق، فقولنا وقول أئمتنا إن القرآن كلام الله غير مخلوق، وإنه صفة منه بدأ قولا وإليه يعود حكما. نعم، منه بدأ قولا هو المتكلم به وإليه يعود حكما، كما سبق في شرح شيخ الإسلام أنه يعود إليه سبحانه، يعود آخر الزمان حينما يترك الناس العمل به، ينزع من الصدور ومن المصاحف. نعم. ثم ذكر خلاف في الرؤية، وقال قولنا وقول أمتنا فيما نعتقد أن الله يرى في يوم القيامة، وذكر الحجة. نعم، قولنا وقول أمتنا فيما نعتقد أن الله عز وجل يرى يوم القيامة بالأبصار. نعم، هذا مذهب أهل السنة والجماعة، خالفهم المتكلمون وعلى رأسهم الجهمية والمعتزلة. نعم. ثم قال واعلم رحمك الله أني ذكرت أحكام تختلاف على ما ورد من ترتيب المحدثين في كل الأزمنة، وقد بدأت أن أذكر من ترتيب المحدثين أحسن الله إليكم على ما ورد من ترتيب المحدثين في كل الأزمنة، وقد بدأت أن أذكر أحكام الجمل من العقود. وقد بدأت أن أذكر أحكام الجمل من العقود، أي الأحكام المجملة في العقيدة. العقود يقصد العقيدة، يعني الأحكام المجملة في العقيدة، يبدأ بالأحكام المجملة ثم يفصل. نعم. فنقول ونعتقد أن الله تعالى، أن الله عز وجل له عرش، وهو على عرشه فوق سبع سماواته بكمال أسمائه وصفاته، كما قال تعالى الرحمن على عرش استوى، ويدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. ولا نقول إنه في الأرض كما هو في السماء إلى عرشه، لأنه عالم بما يجري على عباده. نعم، لأنه عالم بما يجري على عباده، هذا تكمل لهذا القول. وأصحاب هذا القول أشرنا إليه مرارا، هم يرون أنه فوق العرش ومستوي على العرش، أيضا على الأرض، زعموا أنهم بذلك يجمعون بين النصوص، وهذا جهل منهم. وكما بيّن المحاسبي فيما سبق أن النصوص المعية لا تعارض نصوص العلو. نعم. إلى أن قال ونعتقد أن الله خلق الجنة والنار وأنما مخلوقتان للبقاء. الذين يخالفون هنا هم المعتزلة، يرون أن الجنة والنار يخلقان يوم القيامة، وأنه ليس لخلقهما الآن فائدة. سبحان الله، هكذا عقيدتهم. وما أدراكم أنه ليس هناك؟ بالنسبة لأهل الجنة في القبور يأتيهم النعيم من روحها ونسيمها، والكفار أهل النار يأتيهم من لفها وسمومها. نعم، على كل حال عرفنا الفائدة أو ما عرفنا، الله عز وجل أخبرنا أنها مخلوقة فنؤمن بها، هي مخلوقتان الآن. نعم. وأنما مخلوقتان للبقاء لا للفناء. إلى أن قال ونعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج بنفسه إلى سدرة المنتهى. يشير في قوله هنا، يشير إلى أن قول من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج أو عرج بروحه فقط، هذا خطأ. يكون عرج بنفسه أي ببدنه وروحه، هذا هو الصحيح. سبحان الذي أسرى بعبده، والعبد روح وجسد. نعم، هذا كلامه هو الصحيح. نعم. إلى أن قال ونعتقد أن الله قبض قبضتين، فقال هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار. هذا الحديث صحيح، أخرجه الإمام أحمد وغيره، وهذا فيه إثبات القبضة أو القبضتين، إثبات الصفات. نعم. ونعتقد أن أنه أول شافع وأول مشفع. أن للرسول حوضا صلى الله عليه وسلم. نعتقد أن للرسول صلى الله عليه وسلم حوضا. ونعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم حوضا. ونعتقد أنه أول مشفع وأول مشفع. طبعا الذين ينكرون الحوض هم بعض الخوارج وبعض المعتزلة. نعم. أول شافع وأول مشفع أيضا الذين ينكرون يخالفون أهل السنة في بعض مسائل الشفاعة هم المعتزلة والخوارج، لأنهم يرون أن أهل الكبائر وأهل الفسق لا تنفعهم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا يرون، وهذا خطأ. بل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أنواع، ذكر أجناب العز 8 أنواع منها، ومنها شفاعته لأهل الكبائر من أمته. نعم. وذكر الصراط والميزان والموت وأن المقتول قتل بأجله واستوفى رزقه. نعم، المقتول قتل بأجله واستوفى رزقه، هنا يرد على المعتزلة. المعتزلة يرون أن المقتول قد أجل أجله وأنه ليس مقتولا بأجله وأنه قد قطع أجله، ولذلك القاتل يقتص منه ويقتل به، هكذا يقول المعتزلة، وهذا خطأ. عند أهل السنة المقدر هو الأجل مع السبب، أجله مع السبب وهو الذي يكون به موت الإنسان. المقدر هو الموت مع سببه، كلاهما مقدران. والمعتزلة يرون أن أفعال الإنسان ومنها قتلهم خلق لهم وليس لله عز وجل. الله عز وجل يقول ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه جابر رضي الله عنه مرفوعا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب، أي لا تتهوروا في الطلب، أجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها. أخرجه ابن ماجه وهو حديث صحيح. إذن المقتول مقتول بأجله. ذكر بعض أهل السنة هنا المقتول لو لم يقتل هل كان سيموت أيضا؟ بعضهم قالوا نعم سيموت، وبعضهم قالوا ما كان ليموت. وذكر الشيخ الإسلام أن هذا الافتراض لغو. كيف تفترض شيئا خلاف ما هو حاصل؟ ما دام هذا حصل علمنا أن الله عز وجل قدر عليه هذا الموت بهذا الشكل، وأن وقته انتهى، وأنه ما كان ليتأخر للحظة. فهذا خلاف ما وقع وخلاف ما قدره الله عز وجل. مثل هذه التقديرات لا يجوز أن نخوض فيها. لو كان كذا لكان كذا، لماذا؟ الله عز وجل قدر هذا وانتهينا. المهم الرد هنا على المعتزلة الذين يرون أن المقتول ليس مقتولا بأجله وإنما هو معجل أجله، وهذا خطأ. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستكمل إن شاء الله.